قال المصنف رحمه الله: لا تسعى بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، يتحدث الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت في عن النميمة وخطورتها والتحذير منها، ويحذر من السعي بين الناس بالنميمة التي هي من أخطر الأعمال التي تفرق أوصال المجتمع. وحقيقة النميمة هي نقل الكلام من شخص أو أشخاص إلى آخرين لقصد الإفساد بينهما، حتى ولو كان الكلام الذي تنقله صحيحا، فإن ذلك يفسد بين المجتمع. وقد قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن فساد عمل الساحر في الغالب على أفراد، ضرره ينعكس على أفراد، أما ضرر النمام فإنه قد يشمل الجماعة، وقد يوقع الحرب بين القبيلة والقبيلة والقطر والقطر والدولة والدولة، ناهيك عن الأفراد. فلذلك كانت النميمة في منتهى الخطورة. والنميمة غير الغيبة، سيأتي الكلام عن الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في أي مكان، سواء قصدك أن تكلمت في نقل الكلام بينه وبين أشخاص، أو تكلمت في ذمه والنيل منه والانتقاص منه. أما النميمة هي نقل الكلام حتى ولو كان كلاما صحيحا بين الأفراد وبين المجتمعات لقصد التفريق بينهما أو بين الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النميمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. والقتات من هو؟ النمام. والنميمة تدخل في الهمز واللمز، وقد قال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى في وصف المجرمين: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، في وصف الطاغية الوليد ابن المغيرة. والشاهد: هماز مشاء بنميم، يعني يمشي بين الناس بماذا؟ بالنميمة والقالة الفاسدة التي يقصد بها إفساد العلاقة بين الناس، فإنها من الخصال الخطيرة الذميمة التي يمقتها الله تبارك وتعالى، ويمقتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمقتها المؤمنون، ويمقتها كل ذي عقل سليم وقلب سليم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته بأمته أخذ جريدة رطبة، جريدة النخل، فشقها نصفين فغرز في كل قبر جريدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي هذا الحديث الشريف أولا ثبوت عذاب القبر، خلافا لما تعتقده المعتزلة ومن أشبههم من معتزلة هذا العصر أصحاب المدارس العقلية الذين ينفون عذاب القبر. والعجيب أن طبيبا من طبيب الأبقار في بلد ما يؤلف كتابا في إنكار نعيم القبر وعذابه. لا تفهم مني أنني يعني أنتقص الطب البشري أو الطب الحيواني، هذه كلها علوم نافعة يجب أن يهتم بها المسلمون، لكني ألوم هذا من جهة ماذا؟ لا من جهة تخصصه الذي يجيده، فهذا أمر مطلوب للمسلمين، ولكن من جهة كونه طبيب بقر ويتطفل على ماذا؟ على الشريعة وعلى علوم الشريعة، فيدخل في ما لا يفهمه وفي ما لا يتقنه وفي ما لا يعرفه، ويؤلف مجلدين في إنكار نعيم القبر وعذابه. ولكن من فضل الله أن كتابه مطمور، قد رد عليه بعض العلماء في تلك البلاد فانطمر كتابه، وإن كان يوزعه سرا بين أوساط من يؤيده. فإذن في هذا الحديث أولا إثبات عذاب القبر، ثانيا تحريم الغيبة، تحريم النميمة، وأنها من أكبر الكبائر، ثالثا وجوب التنظف والتنقية من البول، فإن البعض من الناس لا يستبرئ من بوله، يتركه يتطاير على ثيابه، ويترتب على ذلك عدم صحة ماذا؟ صلاته إذا جاء يصلي حتى ولو توضأ. فيجب أن يتنبه، فيعني يجعل لهذا الأمر، يجعله في أولويات أموره، فيحذر منه، يجلس في مكان نظيف لا يتطاير منه البول. إلى والبعض يجلس على ما يسمى بالمرحاض الذي يسمونه الأفرنج هذا دون أن ينتبه لتنظيفه، وقد جلس عليه قبله أشخاص قد لا يتستبرئون من أبوالهم ومن نجاساتهم، والبعض منهم يبول واقفا فيتطاير على ثيابه، والبعض يبول واقفا ثم يجعل المنديل ثم يعيد يلبس يعني يعيد لبس بنطلونه وسرواله دون أن يغسل ذكره، فينتج عن هذا أنه يتسخ ويذهب يظن أنه على وضوء، ليس ما ينفع في هذه الحالة، لابد من الاستبراء تماما. فالأمر الثالث الرابع الثالث قلنا خطورة يعني عدم التنبه للاستبراء من البول. الأمر الرابع شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه رحم هذين المعذبين فألهمه الله هذا العمل الخاص به صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن هذا من معجزاته ومن خواصه صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يقلده فيه أحد، فإذا جئنا إلى عند قبر هل نضع جرائد خضراء أو رطبة أم أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجب من أعجب العجب أننا وجدنا بعض في بعض بلاد المسلمين أناسا يطبقون هذا على أنفسهم. أولا، هل أنت تعلم أن هذا القبر، أن صاحب هذا القبر في نعيم أم في عذاب؟ هل أنت تعلم؟ هذا غيب أطلع الله عليه من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، غيب نسبي، وإلا حتى الرسول لا يعلم الغيب المطلق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الإيش؟ المطلق، وإنما يعلم الغيب النسبي الذي يطلعه الله عليه ويوحي به إليه سبحانه وتعالى، أما ما عدا ذلك فلا. ثم أيضا مما أود أن أنبه عليه هنا أن البعض من المسلمين يضع أكاليل الزهور على القبور، وهذا فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه لم يثبت عن أحد من السلف فعله، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان. وهذا وحده يكفي لماذا؟ لتحريمه. ثانيا أنه بدعة محدثة في دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثالثا وهو المهم أن فيه تشبها بمن؟ بالكفار من اليهود والنصارى ومن شايعهم الذين يضعون أكاليل الزهور على قبور موتاهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث فيه وعيد شديد، فتنبه يا عبد الله، تنبه إلى هذا، فهمنا؟ فلا نضع أكاليل الزهور ولا وكان عندنا في البوادي زمان من فترة طويلة أسمع أنهم كانوا يوقفون الشياه على بعض القبور ويحلبون على القبر، والله أعلم لعل بعض الشياه تحلب تنزل ما في ضرعها من شدة ماذا؟ الخوف لما تسمع من العذاب، لأنه ثبت أن جميع الكون يسمع التعذيب ما عدا الثقلين الجن والإنس. ولذلك قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. انتبهتم لهذا؟ فهذه فوائد هذا الحديث، وهذا الذي يريد أن يقرره المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت. تفضل. والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان. العين أي الإصابة بمرض ينتج عن نظرة شريرة من قلب مريض بالحسد مع عدم التبريك وذكر الله سبحانه وتعالى. يعني شخص مريض، قلبه مريض بالإعجاب، وربما صاحب هذا الإعجاب حسد، فينظر نظرة شريرة فينتج عنها بإذن الله تبارك وتعالى الإصابة ببعض الأمراض، وربما تقتل، بل كما ثبت أنها تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته ماذا؟ العين. فالإصابة بالعين حق. غير أن تعجل بعض الناس وحكمهم بأن كل مرض يصيبهم عين هذا لا يصلح، قد يؤدي بالإنسان إلى الوسوسة. البعض لو مرض بحمى يعني نتيجة زكام قال: والله ولدي مصاب بالعين. والبعض من النساء يأتيها مغص الحيض قل: والله فلانة مصابة بالعين دائما عندها مغص. لا، هذه أحكام جزفية. نعم العين حق، لكن ليس كل مرض ناتجا عن العين، كما أن المس حق لكن ليس كل مرض يعتبر مسا. ويجب الإيمان بأنها حق والإصابة بها حق. ومن غلب على ظنه أو غلب على ظن من اجتهد في علاجه أنه مصاب بالعين فإن أفضل علاج لها الرقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني لا رقية أشفى من رقية العين والحمى. والعين عن الإصابة بالعين، والحمى سم العقرب، والحمى سم العقرب. والرقية يجب أن تكون بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة عن السلف، وأن يعتقد أن الشفاء من الله عز وجل. وهناك علاج آخر إذا عرف العائن أو غلب على الظن أنه العائن، وهو أن يؤخذ من يعني يطلب منه أن يغتسل أو يتوضأ، فيؤخذ فضل وضوئه أو تؤخذ دخلة إزاره أو شيء من ما يلتصق به من الملابس.